الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا المجلس الحادي الثاني والعشرين في مذاكرة كتاب التوحيد ابن خزيمة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقول الإمام أئمة رحمه الله تعالى وأعلم بشيخنا ولوالديه ومشايخه والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال لأن أبا ذر لم يثبت أن النبي رأى ربه، قال أما أراه، وفي رواية قال رأيت نورا أي نور النار. نعم. قال أبو بكر قوله أن يحتمل معنيين، أحدهما النبي والآخر كتاب الله جل وعلا لسانكم حق لكم فأتوا حقكم أنا شئتم، فمعنى أن أي أين شئتم، فيجوز أن يكون معنى خبر أيضا أن أرى، فمعنى أن في هذا الموضع أي كيف شئتم وأين شئتم، فيجوز أن يكون معنى خبر أيضا وقضى وأن أرى وأين أرى أو كيف أرى. فعلى هذا الذي يكون معنى قوله أن أراه أي أين أراه وكيف أراه وأينما أراه الله. هذا قال قوم طالوت أنى يكون له الملك علينا، وشلون يصير له الملك علينا؟ مستبعدين. قوله أن أراه يعني كيف أراه استبعادا. أي نعم. قال فعلى هذا الذي يكون معنى قوله أن أراه أي أين أراه في رواية يزيد بن إبراهيم التستري أني أراه أن أراه على معنى أني أن عندك فيها رقتين إني أراه أو أن أراه. نعم. على معنى الحديث الذي فمعنى الخبر أنه نفر تغافية الرب أن أبا ذر قد ثبت عنه أنه خبر النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه بقلبه. نعم. إذن استقر في حديث أبي ذر استبعاد رؤية الله جل وعلا، وقوله رأيت نورا أو أن أراه كيف أراه وبيني وبينه هذا الحجاب، والحجاب من النور والنور والحجاب من النار والنار هي مصدر النور. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عن الله جل وعلا رداؤه النور وحجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه أي نور وجه الله ما انتهى إليه بصره من خلقه، لأحرق كل شيء سبحانه لا إله إلا هو. وهذا هو القول الصحيح أنه لم يرى ربه. حكى الدارمي عثمان بن سعيد إجماع الصحابة أن النبي لم يرى ربه، وما جاء في رواية ابن عباس أنه لم يرى ربه ثم رأى، وما جاء في رواية ابن عباس أنه رأى ربه أي رآه بقلبه. في هذا تختلف أقوالهم وتتسق ولا تختلف ولا تتنافر، نعم. أن النبي رأى ربه فهي رؤيا قلبية، ليست رؤيا بصري. ولما سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم عن رأيه قال نور أن أرى في رواية رأيت نورا. فهذه الروايات تحمل على أنه سأله في موضع آخر في غير موضع المعراج فقال رأيت ربي. فقد دل في إثبات رؤية الله بقلبه أحاديث حديث معاذ الذي شرحه ابن رجب واختيار الأولى شرح حديث حسان بن الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه رأيت ربي في أحسن سورة فقال يا محمد لما تقول ولا الأعلى فقلت الله أعلم فوضع يده على كتفي حتى وجدت ورد أنامله في صدري فقلت في الدرجات والصفارات. ومثل حديث ابن عباس انه راى ربه حديث ابي ذر راى ربه اي بقلبه رؤيا قلبيه ليست مناميه وليست رؤيا عينيه باطره. نعم. الله تعالى قال حدثنا ابو زكريا بن يحيى قال حدثنا ابو زكريا بن يحيى بن يحيى قال حدثنا سعيد بن يحيى بن منصور قال حدثنا سعيد بن عمر بن زيادي عن ابي عمر الجمي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجاج بن جابر رضي الله عنه وحجاج بن عمر عليه السلام فوقف بين كتفي فقمت الى شجره من مثل وكف سبي وكرين طيب وقوله لأنه حرص لاطق يعني مثل الفراش البالي من خشوع فعرفت فضل علمه بالله علي لما كان خشوعه لله أكثر من خشوعه وخضوعه أكثر من خضوعه فدل على أن العلم بالله هو الخشية هو يخشى الله سبحانه. نعم. السلام. وفتح بسببه ابواب الجنه ورايت النور الاعظم ولطف دون حجاب فرفعه الدر ويقول فاوحى الي ما شاء ان يوحي قال ابو بكر فاما قوله جل وعلا ثم دنا فتدلى فكان قال قصيا وكان في قول شريف بن عبد الله بن ابي نبي عن انس الملك رضي الله عنه بيان الموضوع ان معنى قوله جل فتدلى ان هذا الجبار حب العزه لا جبريل وهذا من المواضع التي غلط فيها الشريف ابن عبد الله بن ابي نمر غلط فيه فان الداني المتدلي ليس هو الله وانما الداني المتدلي هو ذو مره ذو المره فاستوى فهو جبرائيل. نعم. صلى الله عليه وسلم قال كذلك حدثنا الربيع بن سليمان الغالي وقال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن ابي نمير قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه وحدثنا عن ليله في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبه انه جاءه ثلاثه نفر قبل ان يوحى اليه وهو قائم في المسجد الحرام فقال اولهم هو فقال اخرهم هو خيرهم قال احدهم قلوا خيرهم فكانت تلك فلم يرى حتى جاءه ليله اخرى فيما يرى قلبه والنبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه وكذلك الانبياء تنام عينهم ولا تنام قلوبهم فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند ذكر زمزم فتولاه منهم جبريل عليه السلام فشق جبريل ما بين اهله الى بيته حتى فرجا بقدره وجوفه وظهره من ماء زمزم حتى قلبه ثم قتل بصدق من ذهب محشوق فيما هو حكمة حشر صدره وجوفه فلقى دينه ثم أطلقه ثم عرج به إلى السماء الدنيا فضرب بابا من أبوابها فلا أهل السماء من هذا قال هذا جبريل قالوا من بعد قال محمد صلى الله ولهذا منبعه في جهات عديدة، لكن ربي جل وعلا جعل هذين النهرين من أقدم حواض البشرية عليه، فأصلهما عنصرهما يعني أصلهما في الجنة. كيف جاء من الجنة إلى الدنيا؟ الله أعلم كل شيء قدير، لم تحط بذلك علومنا ولم تبلغه فهومنا. قال ثم نطى به في السماء فإذا هو من الأبرار يقص من لؤلؤ وزبرجد ما كان يحمل ترابه فإذا هو منه. قال جبريل ما هذا النار؟ قال هذا الكوكب الذي خلقك ربك. ثم عرج به من السماء ثانية فقال الملائكة مثل ما قالت له في الأولى من هذا معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال فقد بعث قائلا استحباب التوحيد بما رحبت به الملائكه مرحبا به واهلا، وما جرى به الناس لنا الترحيب هلا هلا فاكلها قصر مرحبا اهلا وسهلا ارحبوا وامثالها، هذا الترحيب الذي يكون بعد السلام، بعد السلام. وفيه تشبه الناس بالملائكه في ترحيبهم وتحياتهم. نعم. قال ثم عرج به من السماء الثالثة قالوا له ما قال له في الأولى والثانية. ثم عرج به من السماء الرابعة فقالوا له في الثالثة. ثم عرج به من السماء الخامسة فقالوا له في الثالثة. ثم عرج به من السماء الثالثة فقالوا له في الثالثة. ثم عرج به من السماء السابعة فقالوا له في الثالثة. وكل سماء فيها أنبياء وقد سماهم كواكب من ليس في الثانية وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة لم تعلم اسمه وإبراهيم في السادسة وموسى في السابعة بفضل كلام الله. وهذا الأنفار التي غلط فيها شريفا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لقي في السماء الأولى آدم وفي الثانية من؟ يحيى، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إبليس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا اللفظ المحفوظ. وقوله فضل موسى بما فضله الله من الكلام، نعم، على من دونه في السماوات الخمس وله في السابعة، وإن كان خصه الله بالكلام لكن الكل أفضل من الكلام. وكلا الخاصتين جمعها الله جل وعلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خير الرحمن وهو كريمه. ولهذا الكل لم تثبت إلا لإبراهيم ولمحمد، والكلام ثبت لمن؟ لموسى ولآدم ولمحمد، اللهم صل وسلم عليهم. نعم. قال فقال موسى لم أظن أن ينفع علي أحد، ثم على به فيما لا يعلمه إلا الله حتى جاء به سترة المتعة، فتنجد الرب العزة فتجلى حتى كان منهما بطرين أو أدنى. هذا من الفخر الذي غلط فيه الكريم، فإن الداني المتدلي ليس الله وإنما إبريس. وهذه السدرة المنتهى لأنه انتهى إليها الخلق، فليس بعدها إلا العرش، لهذا قيل لها المنتهى، وفي آخر حد الجنة مما يلي السماء بل العلم. فأوحى إليهما فأوحى إليه ما فيما أوحى 50 صلاة على أمته في كل يوم وليلة ثم هبط حتى بلغ موسى فاستلزمه فقال يا محمد ما عهد إليك ربك قال عهد إلي 50 صلاة على أمتي في كل يوم وليلة قال إن ظننتك لا تستطيع ارجع فليخفف عنك فيما غلب على ظنه أضعف أجساما لأنه رأى سنة الله أن الخلق في نقص وقال أضعف قلوبا لكن هذا ما هو التقوى فإن قلوب هذه الأمة أعظم من بني إسرائيل. نعم للمؤمنة في بني إسرائيل من صبر وصبرا لا يبلغه الكثير لكن جعل الله الخير في مجموع الأمة. وفي قوله فإني على الجنة فقط صدق فإنه عالج قوما أهل لدد وغلف يقول لهم يمين ولا شمال إن الله يأمركم أن تتخذوا بركة الصورة وش لونها وش صفاتها أهل عناد ونجح ادخل الأرض المقدسة اذهب أنت وربك فقط نجاهم الله جل وعلا من فرعون وملأ كونهم ناجين وبلغ غرقا وهلكا أتوا على قرية قال اجعلنا إلها كما الله المستعان. نعم قال كل ذلك يلتفت إلى جبريل يشير عليه فلا يسمع ذلك جبريل رفعه فرجعه عند الخامسة فقال ربي إن أمتي بعاد لسانه وقلوبه وأبصاره وأسمعه فخفف عنا فقال الجبار يا محمد قال ربيك وتعليك فقال إنه لا يبدل القول لا يبدل القول لديه هي كما كتب عليك في أم الكتاب ولك بكل حدث هو لم ينم لكن كان له انتبه من هذا الملكوت الذي مر فيه لما رجع إلى الأرض انتبه من هذا المعراج الذي عاشه وهذا الإسراء الذي أدرك مما غمره فيه من أنواع الآيات الكبرى. نعم قال حدثنا ابن مالك قال حدثنا روح قال حدثنا عبد الله بن منصور قال سألت الحسن فقلت ثم دنا فتدلى من ذا يا أبا سعيد قال ربي قال أبو بكر هو خبره وفي خبر كثير في حبيش عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل هذه النقوة التي في خبر شريك بن عبد الله كذلك. وهذا الإسلام إلى أبي سعيد الضعيف في عدة علم فهو إسناد ضعيف. الإسناد المتدلي هو من هو جبريل على الصحيح. نعم. قال حدثنا أبو عمرو حسين بن حريم قال حدثنا فضل بن موسى عن محمد بن عمرو قال حدثنا كبير بن حبيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا مضطجع في المسجد رأيت رجلا يقبل إلي فقال هو هو فقال أنصت عنه قال أخر سيد القوم قال رجع عني قال فرأيته الثانية قالوا مثل ذلك فرأيته الثالثة فاحتملوني حتى قومي على ظهري عند زمزم فشقوا بطني فغسلوه فسمعت بعضهم يغطي بعضهم يقول ارقوها فالقوا حشوه بطني ثم اتيت بقصد من نار ممرؤه بقصد بالسين ولا بالشين فاصطدم واتيت بقصد من ذا هذا لفظ حديث انس وهذا كلها من الايات من الله لنبيه انه شق صدره وغسل بالماء وبزمزم وحشي حكمه وهو يبكى عليه الصلاه والسلام هذا من الايات. نعم. ثم اتيت بطشت من ذهب ومرؤه حكمه وايمانا فاوعي فيه قلبي ثم صعدوا بي الى السماء فاستفتح قال من هذا قال جبريل اين تفتح طيب هذا الذي جعل بعض الناس يظنها رؤيا منام لكن هنا اختصر ذكر الاسراء فانه اسري به اولا ثم عرج به ثانيا اللهم صل وسلم على نعم ثم صعدوا به الى السماء فاستفتح قال من هذا قال جبريل قال مما قال محمد صلى الله عليه وسلم قال قد ارسل اليه قال قد ارسل اليه قال نعم فتح فاذا نظر عن يمينه وعيه فاذا نظر عن شمائه بكى قال قلت يا جبريل من هذا قال ابوك ادم اذا نظر الى سمه عن يمينه فراه فيها من ولده الضحك واذا نظر الى الناعيه الثانيه فنظر الى ولده فيها بكى قال انس رضي الله عنه ان اخي ان شئت سميت لك كلهم ولكن يطول عني الحديث فعرج بي حتى اتى السماء الثالثه فقال من هذا فقال هذا جبريل قيل وما قال محمد صلى الله عليه وسلم قال قد ارسل اليه قال نعم فتح فاذا موسى عليه السلام قال فعرج بي حتى اتى السماء السابعه قوله قال انس ان شئت سميت لك كلهم من هم كلهم؟ كان الانبياء سميت لك كلهم هل هم الأنبياء في السماوات أو أهل الجنة وأهل النار؟ ليسوا أهل الجنة وأهل النار لأن النبي لم يعلمهم بأن ومن سيحفظهم وهم لا يعلمون لا يحصيهم إلا رب السماوات وكأن الظاهر أنهم أهل السماوات الذين مر بهم النبي من الأنبياء نعم كما هو متبادل الإسلام نعم قيل وما هذا قال محمد صلى الله عليه وسلم قال وقد وصل اليه قال نعم فتح فاذا موسى قال فعرج بي حتى اتى السماء السابعه فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قال وقد وصل اليه قال نعم فادخلت الجنه فاعطيت الكوثر وهو نهر في الجنه شاطئه ياقوت مجرد من لؤلؤ ثم عرج به حتى جاء سدره المنتهى فدنا الى ربه فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى ربه دل ان الداني هنا من هو محمد عليه الصلاه والسلام نعم فأوحى إلى عبده ما أوحى فرض علي وعلى أمتي 50 صلاة فرجعت فمررت على موسى فقال كم فرض عليك وعلى أمتك قلت 50 صلاة قال ارجع إلى ربك أن يخفف عنك وعن أمتك فرجعت إليه فوضعني 10 صلوات ثم مررت على موسى فقال كم فرض عليك وعلى أمتك قلت فرض علي 40 صلاة قال ارجع إلى ربك أن يخفف عنك وعن أمتك رجعت إليه فوضعني 10 فلم يتكلها إلى عشر فلما انتهى إلى 10 قال إن بني إسرائيل أمروا بأسرى من هذا فلم يطلقوه رجعت إليه فوضع 5 قال لا يبدل قول ولا ينسخ كتابي هو في التخفيف لخمس صلوات، وهو في التضعيف لأجل 50 صلاة. التضعيف يعني المضاعفة، وليس التضعيف هو التهويل، وإنما التضعيف المضاعفة في التخفيف. جاءت إلى موسى فقال كم فرض عليك وعلى أمتك؟ قلت 5 صلوات. قال ارجع إلى ربك أن يخفف عنك وعن أمتك. قال قد رجعت إلى ربي حتى إني لأستحيي منه. اللهم صل وسلم على من استحى من الله أن يسأله التخفيف عن 5. وهذا ما مضى به أمره سبحانه المثبت أنها 5 في العدد. وفق الله الرسول إلى الاستحياء أن يطلب دون ذلك. وفي من قبلنا صلاته لهم صلاتان الغدو وفي العشي، لكن خص الله هذه الأمة بالصلوات الخمس التي هي خفيفة لهذه الأمة، وهي خفيفة وراحة لأهل الإيمان وأولياء الله، لكنها ثقيلة وكاذبة على أعدائه خصوصا من المنافقين. نعم. وقد روى الوليد بن مسلم خبرا يثبت، وهم كثير من طلاب العلم من لا يفهم على الاخبار انه خبر صحيح من جهه النقل وليس كذلك، وعند علماء الحديث انا مبين بين ذلك وفق الله ذلك حتى يغتر بعض طلاب الحديث به فيحتج بغير ثابت من الاخبار. قد اعلمت ما لا احصي من مرض اني لا استحل ان انوه على طلاب العلم بالاحتجاج بالخبر الواحد، فاني خائف من خالقي جل وعلا اذا موهت على طلاب العلم بالاحتجاج بالاخبار الواهيه، وان كانت الاخبار حجه لمذهبي. هذا من كمال علم ابن خزيمه، فان المذهب المسلم معلول بالتضعيف، واشهر حديثه مع حديث المعراج الذي فيه اغاليق أحد سرد الأسماء الحسنى وأصله في الصحيحين بدون الترمذي سرد عن المسلم. وهنا ينبه ابن خزيمة إلى مسألة، وهو أن من أهل العلم من يرد الرواية الموهنة ليختبر ويمتحن، ومن هذا ما يسمى عند العلماء بالتدليس، تدليس الشيوخ، تدليس التسوي. لا يقصدون بذلك الإلغاز والإعمال، وإنما لاختبار الطلاب. لكن ابن خزيمة يقول ليس هذا المذهب، وإن كان في الواهي قد يكون حجة لي، وأنه لا يستبيح لنفسه أن يوهم من الطلاب، ولهذا المدرس قد يغلق نفسه في ألفاظ في أشياء ليختبر الطلاب. لم تزل هذه الطريقة من العلم، ومن برائع التدريس هذه الطريقة. ولهذا كان الشيخ مثلا الشيخ عبد الرحمن بن سعد ربما غلط نفسه في المساء ليشحن همة الطلاب ويمتحنهم، فيكون هذا من باب تنبيه وشد شحن همة. وهذا خروج عن مقوله في صلاة الدرس، يكون فيه تثبيت للمعلومة وعدم تغليق الناس في الطريق الطلاب من كل شيء، وإلا بعد ما يتبعوا. ومن ذلك ما كان عند الأوائل في سياقات الرواية، وإلا حاشا لله أن يكون أهل الرواية وأهل الحديث يجرى بهذا التلبيس والتلبيس عن المسلمين. حاشا ولو فرض انه وجد ذلك فان الله ندب من اهل العلم ومن الكفار ومن النقاد من ميز عدد النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل فيه، بل ميزوا في الالباب وميزوا في الارواح، وعرفوا من حكم ومن لم يحكم، عرفوهم باعيادهم ونبههم واثنوا بهذا اعمارهم وشابت فيه عوامرهم. وهذا كل من شهر تكريمين وإقامة به وحيا. نقف على هذا الموضع ونسأل الله عز وجل لنا ولكم وللمسلمين العلم النافع والعمل الصالح. الله أعلم.